بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 23 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر، الحديث 29. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 11 في شهر ربيع الثاني من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريكم نار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل يكون مقصود البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بيان أن الكفر كفران، منه ما هو أكبر ومنه ما هو دون ذلك. ويحتمل أن يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى بيان أن الطاعات تسمى إيمانا، كما أن المعاصي تسمى كفرا. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، الكفر المطلق يصير كافرا، الكفر المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. دلت الأدلة أن الكفر إذا أطلق في الكتاب يراد به الأكبر، دلت الأدلة على أن الكفر إذا أطلق في كتاب الله جل وعلا يراد به الأكبر، ولا يصح حمل على الأصغر إلا بدليل. وأما بالنسبة للسنة فالأصل فيها أيضا حمل الكفر على الأكبر، سواء كان معرفا باللام أو منكرا إلا بقرينة صارفة. والقرائن كثيرة، قد تكون القرينة في نفس الحديث، قد تكون القرينة في الإجماع، قد تكون القرينة بدليل آخر. دل الوضع اللغوي أن الكفر إذا أطلق في القرآن وعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. فقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يصح حمله على الأصغر. هذا دلت عليه اللغة، ودلت عليه الآثار الواردة عن الصحابة، وما جاء عن ابن عباس من قوله كفر دون كفر فلا يصح عنه، وقد تقدم بيان ذلك مرارا. وأما بالنسبة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على هذه القاعدة، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، هذا ليس بالكفر الأكبر. وكقوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه الحديث عبد الله، هذا ليس بالكفر الأكبر. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا ليس بالكفر الأكبر، حديث الصحيحين. وكقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، فالطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا ليس بالكفر الأكبر، فالحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا، المقصود بذلك الكفر الأكبر إذا استحل. وهذا مذكور عن طائفة من فقهاء الحنابلة ومنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهذا في نظر، لأن لو استحل ذلك أصبح كافرا ولو لم يفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صرف النص عن ظاهره بطريقة الاستحلال أو الجحد في نظر أيضا. الأمر الثالث أن الكفر كفران، الكفر الأكبر لا يشترط فيه الاستحلال ولا الجحد، فمن قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر ولو لم يجحد أو يستحل، هذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون. المعاصي التي تشترط فيها الاستحلال هي ما دون الكفر الأكبر، كشرب الخمر والزنا وأكل الربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك، لو كفر مثل هذه الأمور إلا مع الاستحلال. وقد التبس هذا الأمر على كثير من المفسرين، ونقلوا عن السلف أنهم يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقالوا بأنه لا يكفر أحد إلا بالاستحلال مهما عمل ومهما فعل ومهما قال، وهذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين، إنما هذا منسوب إلى المرجئة وغلاة الجهمية ونحو ذلك. ومقصود السلف في قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة الرد على الخوارج الذين يكفرون بكل دم، بدليل قول السلف من أهل القبلة، فإن الكافر لا يسمى من أهل القبلة، ولما أجمع عليه المسلمون من أن من سب الله سبا صريحا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو طاف على القبور أو سجد للأصنام أنه يكفر بمجرد القول والفعل. قال الله جل وعلا قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فمن أقول كفر هو مجرد القول دون نظر إلى الاستحلال ونحو ذلك. فحين نقول بأن مطلق الطاعات تسمى إيمانا ومطلق المعاصي تسمى كفرا، لا يعني ذلك أن من عمل طاعة صار مؤمنا كامل الإيمان أو قام به أصل الإيمان، ولا أن من قام به شعبة من شعب الكفر أصبح مرتدا عن الدين. فالقول الأول هو قول المرجئة، والقول الثاني هو قول الخوارج، وأهل السنة والجماعة وسط بين تلك الفرقتين الضالتين. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين كفر وآخر، الكفر الأكبر عندهم له مراتب، ودون ذلك الكفر الأصغر وله مراتب، بعضها أشد من بعض، فليس كل كفر ينقل عن الملة، وليس كل كفر لا ينقل عن الملة، لكن القاعدة في ذلك أن الكفر لا يطلق المراد به الأكبر حتى تثبت القرينة. ولا يعني هذا أن الجاهل الذي لا يفهم الأدلة الأخرى يتمسك بهذا الأصل ويطلق الكفر الأكبر دون الاعتبار القرائن، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، الذي لا يفهم ولا يحسن وضع الأدلة مواضعها يسأل أهل الذكر وأهل العلم ولا يأخذ مثل هذه القضايا التي لا يحسنها. ولو سكت الجاهل والذي لا يعلم وأحال العلم إلى عالمه لسلمت الأمة من شر كبير. لما نخاطب بذلك أهل العلم الذين يحسنون وضع الأدلة مواضعها ويعرفون موطن الخلاف، وحينئذ لا يأتي لنا جاهل فيقول إن قتال المؤمن كفر لأن من سبق القتال كفر وهذا كافر بالله وخارج عن الإسلام. نقول أنت لا تفهم. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم الله جل وعلا مؤمنين ما سماهم كافرين. إذا أخذنا ذلك من الأدلة الأخرى. وكذلك كفران العشير لو كان الكفر هذا ينقل عن الملة فحين قال الصحابة يكفرن بالله قال يكفرن العشير قال نعم، فعلم هذا الكفر لا ينقل عن الملة. وأمثلة ذلك كثيرة. بخاري رحمه تعالى قل باب كفران العشير وكفر دون كفر، يحتمل يكون قصد البخاري وكفر دون كفر بيان كفران العشير وأنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. باب كفران العشير أي وأنه كفر دون كفر، ففيها الرد على الخوارج والرد على المرجعة. في هذه الترجمة الرد على الخوارج والرد على المرجعة. ما وجه الرد على المرجعة؟ ألا نعم تدري أي نعم ما وجه الرد على المرجعة؟ نعم واجه رجع المرجع يقول ان المعاصي لا تضر، فهذا اثبت انها تضر اذا فيها رجع المرجئه واجه رجع الخوارج. نعم انه يتبعض نعم وانه اذا وان من قال فيه خص من خصال الكفر لا يجب ان يكون مرتدا عاجلا، ففيه كفر دون كفر الذي لا ينقل عن المله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب ترك الحائض والطوق، ومسلم ايضا من طريق زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. وفي الباب حديث ابن عمر رواه مسلم وحديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره. فقول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار في دليل على أن الصدقة وقاية من النار، وفي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي الحارثي المدني فقيه عابد، وقد تقدم الحديث عنه. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ثقة لا يسأل عنه، مات سنة 21 و200، وقيل مات سنة 20 و200، عن مالك هو إمام دار الهجرة ثقة إمام لا يسأل عن مذنب. تقدم أنه ولد سنة كم؟ متى ولد مالك؟ نعم 62 كم؟ أكيد أو زيادة سنة 93 وما توفي سنة 79 و100. ومالك هو أحد الأئمة الأربعة وهو أحد المشاهير يشتهر في الأمة بالعلم والتقوى والورع وقول الحق. وقد خرج له الجماعة عن زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة توفي سنة 33 و100 روى له الجماعة. قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو أخو سليمان بن يسار تابعي ثقة كثير الحديث خرج له الجماعة ومات سنة 300 وقيل قبل ذلك. عن ابن عباس تقدم الحديث عنه وأنه ولد في شعب بني هاشم أي قبل الهجرة بثلاث سنين. متى توفي يا أحمد؟ متى توفي ابن عباس؟ نعم توفي 68 شيء وقيل قبل ذلك بالسنة. وواحد العبادلة الأربعة يوسف من هم العبادلة الأربعة؟ اي نعم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مسعود. هذا من هو الرابع؟ من هو الرابع؟ عبد الله بن الزبير. صد قال ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد النار. هذه الرؤيا حقيقيه وذلك حين خسفت الشمس. والبخاري رحمه تعالى اختصر الحديث وذكر موطن الشاهد منه. وهذا الصحيح من مذاهب اهل العلم انه يجوز اختصار الحديث يجوز اختصار الحديث والاقتصار على موطن الشاهد منه ما لم يخل بالمعنى. اذا هذا لاهل العلم واهل الدرايه. اريد النار في هذا دليل على ان النار مخلوقه وانها موجوده الان. وهذا قول أهل السنة والجماعة في من قال إن النار لم تخلق بعد وهذا ضعيف ومخالف للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا أكثر أهلها النساء فإذا أكثر مبتدا أكثر مضاف وأهل مضاف إليه والنساء خبر. كيف استغل الابتداء بالنكرة أكثر يعني الإضافات نعم نكرة وغيرها التعرفات أو كثرة التحرير صحيح. قالوا فإذا أكثر أهلها النساء. وقد جاء في حديث عمران في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقل الساكن الجنة النساء. إذن أين ذهبنا؟ إلى النار. والمقصود بأن أقل الساكن الجنة النساء من نساء الدنيا والتي فيها مليئة من الحوق العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكثر أهل النساء يكفرن. هذا السبب في كونهن يدخلن النار أنهن يكفرن. والكفر الأطلق يراد به الكفر الأكبر أنه يكفرن بالله يكفرن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبادر إلى أذهان الصحابة فتعظم الأمر. قيل أيكفرن بالله؟ أي قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ هذا يتبادر إلى أذهانهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان في استفصال المفضول من الفاضل والطالب من العالم. في استفصال المفضول من الفاضل والطالب من العالم ولكن إذا أورد العالم حكما عاما يحتاج إلى تفصيل أو لفظا قد يتبادر إلى الذهن خلاف ما قصد به. والاستفصال في مقام الاحتمال هذا ما حكمه؟ الاستفصال في مقام الاحتمال واجب. الاستفصال نوعان منه ما هو واجب وليس في مقام الاحتمال ومنه ما ليس في واجب. الصحابة رضي الله عنهم قيل أيكفرن بالله يعني وقع في أذانهم أنه يدخلن النار بسبب الكفر بالله وأنهم يرتدن عرسيه أو لا يؤمن أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفرن العشير بمعنى أنهن مسلمات ويحملن أسماء الإسلام وفيهن إيمان صحيح هذا الإسلام غير أنهن يرتكبن كبائر الذنوب، والكبائر من أسباب دخول النار. ولا يلزم الحكم على فعل بالنار إذا مات على ذلك يكون من أهل النار، لأن الحكم على النوع غير الحكم على العين. فليقل يدخل الجنة قطع رحم، لا يعني هذا أن إذا رأي رجلا قطع رحم نقول يدخل الجنة، قد يكون من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده، وهذا يعتبر كرما في حق الله جل وعلا. وقيل يدخل الجنة قطع رحم، هذا من خطر الوعيد يجب على ظاهرها. وقيل يدخل الجنة إذا استحل ذلك، وهذا بعيد جدا. وقيل يدخل الجنة من أول وهلة، وقيل غير ذلك. وعلى كل الذي نعتقده ويعتقده عامة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر سيخلدون في النار مهما عذبوا، فسوف يخرجون من هذا العذاب ويدخلون الجنة. لما يخلد في النار من أتى بما ينافي أصل الإيمان، أما من أتى بما ينافي كمال الواجب فهذا لا يكفر اتفاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير على الزوج، في هذا دليل على عظيم حق الزوج. وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا حديث جيد. محمد بن عمرو الصدوق، أبو سلمة ثقة ثبت، خرج له الجماعة، في دليل على عظيم حق الزوج على الزوجة. وكما أن للزوجة للزوج على الزوجة حقا كبيرا، فكذلك للزوجة على الزوج حق كبير. وقد جاء في نفس الإسناد عند الترمذي وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. هنا كذلك للزوجة على الزوج حق كبير، كما أن للزوج على الزوج حقا كبيرا. فالحقوق مشتركة بين الطرفين، للزوجة حقوق وللزوج حقوق. فإذا كفرت المرأة العشير وفيها تجارة التكفير وهذا الكفران فقد عصت ربها. ففي هذا دليل على أن الأعمال مسمى الإيمان، وفي دليل على الرد على المرجئة الذي يقول لا يضر مع الإيمان دم. قوله ويكثرن الإحسان، تقدم في حديث أبي سعيد: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، تكثرن اللعن وتكثرن العشير. فقوله صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن يحتمل أحد أمرين: تكثرن اللعن المطلق حيث يكون اللعن سجية للمرأة تلعن لا يستحق اللعن، ويحتمل تكثرن اللعن لعن الأزواج، أي لعن الأزواج. وقد يشمل الحديث كلا المعنيين. وقوله تكثرن العشير وفي لفظ حديث ابن عباس ويكثرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر منصوب على الظرفية، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، حيث يحسن الزوج إلى زوجته ويبرها ويأتي بجميع طلباتها، وفي يوم من الأيام قد تتشاغل عن شيء من حقوقها، وقد تكون هذه الحقوق مفضولة وليست بفاضلة، حينئذ تشرع المرأة في سبه وفي لعنه وفي الحديث عنه وفي شكران ما مضى من معروف الزوج، وتقول منذ أخذتك لم أرى منك خيرا قط، أنا أعيش في عنا، أنا أعيش في جحيم، الناس كذا وكذا وأنت تصنع كذا وكذا. وهذه خصلة من خصال أهل النار، وهذه خصلة من خصال أهل النار. وحين ينبغي للزوج أن يصبر على أذى زوجته وأن يعظها ويرشدها ويذكرها بما أمر الله به. كذلك لا ليس من حق الزوج يتضجر من حقوق المرأة إذا كانت تطالب بما أوجب الله عليه، فليس له أن يماطل بها أو أن يمنع حقها، ما دام أنه حق واجب يجب الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم كسر كفران الإحسان، قال لو احسنت إلى إحداهن الدار. طبعا من تتحدث عن بعض النساء لا يتحدث عن كل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بعض النساء ولا يتحدث عن كل النساء، ففيهن الصالحات القانتات. لو احسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، أي شيئا يسوءها أو يتعارض مع رغباتها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهل الصنيع يعتبر كفرا دون كفر على ما ترجم له البخاري وكفر دون كفر، أو قد يقال بأن هذا كفر دون كفر الأكبر، فقد يسمى كفر نعمة وقد يسمى بغير ذلك. وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله تعالى من هذا الوجه، ورواه مسلم بمعناه وليس فيه الشاهد للترجمة، وقد رواه من حديث جابر ابن عبد الله. وأجمل ما تقدم من فوائده، فائدة الأولى فيها الرد على المرجئة الذين يقول يضر مع الإيمان دم، فائدة الثانية فيها الرد على الخوارج الذين يقولون بأن الإيمان لا يتبعض، فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، والذين يقولون بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. فائدة الثالثة فيها الرد على القدرية والجبرية، فإن القدرية يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية يقول بأن العبد مجبور على ذلك، فحديث رد عليهما. فائدة الرابعة في أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. فائدة الخامسة في أن النار يدخلها الكفر وعصاة أهل القبلة، ولكن عصاة أهل القبلة لا يخلدون فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة. الفائدة السادسة هي التفصيل في مقام الاحتمال، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الفائدة السابعة هي أن الكفر يطلق لا يرد إلا الأكبر، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل، والأدلة كثيرة، قد يكون الدليل قرينة في الحديث أو إجماعا أو نصا آخر. فإن الثامنة في أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الرب جل وعلا، وقد يأتي القرآن تفصيلا لمجمل السنة، وقد يفسر السنة بعضها بعضا، وتفسر السنة فسر بعضها بعضا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كبر، حديث متفق عليه حديث عبد الله، جاءت السنة مبينة لهذا الحديث، وجعل القرآن موضحا لذلك، وأنه ليس مقصود من الكفر هو الكبر الأكبر. إذا قتل النفس، من قتل نفسه وقتل غيره لا يكفر حتى يستحل ذلك، فيعتبر من عصاة الموحدين الذين لا يخلدون في النار. فائدة التاسعة في استفصال أو في سؤال المفعول الفاضل، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه، وفي فائدة العاشرة في عدم تفجر العالم من سؤال الطالب، لأن يبحث عن الفائدة ويبحث عن تحصيلها وإزالة الإشكال الذي يرد عليه. الفائدة الحادثة عشرة بيان معنى كفران العشير وكفران الإحسان، وأن ذاك لم تحسن إلى المرأة الدهر كله ثم تتنكر لهذا المعروف. الفائدة الثانية عشرة في عظيم حق الزوج على الزوجة، وقد تقدم الحديث كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود محو حق الله جل وعلا، لا يصح صرفه لأحد من البشر. وكما أن للزوجة على الزوجة حقا، فكذلك للزوجة على الزوج حق عظيم، فيجب على الزوج أن يطعن زوجته وأن يكسوها مما يكتفي وأن لا يضربها، وإذا استوجبت الضرر أو يضربها ضربا مبرحا ضربا غير مبرح، وأن لا يهجرها إلا في البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، أكملهم إيمانا أحسنهم أخلاقا. الفائدة الثالثة عشرة: في خطر اللسان، في خطر اللسان، حيث أن العبد يطلق لسانه فيما لا قد لا يحتسبه ولا يقدر حجم المعصية فيبوء بالنار، فإن هذه المرأة لا تقدر حجم هذه المعصية وتسيل العشرة إلى زوجها وتتلفظ بذلك، وحينئذ قد تستوجب النار بسبب هذا الذنب. فهذه الرابعة عشرة في عظيم خطر المعاصي على العبد. فهذه الخامسة عشرة في أن الكفر كفران، إذا في ذلك ضمن على الخوارج، لقد ليس هناك إلا كفر واحد، إذا سفى خرج من الملة، أما كفر دون كفر يخرج من النار يقول ليس هناك شيء اسمها خروج من النار، إذا سفر سفر خرج عن الملة وخلد في النار، وفي غير ذلك من الفوائد، والله أعلم. نعم، ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ان الله لا يغفر بسببه، اذا اشرك العبد بالله الشرك الاكبر خلد في النار، هذا لا اشكال فيه مجمع عليه، واذا اشرك بالله الشرك الاصغر او فعل معصيه فان الله يقول ويغفر ما دون لك لمن يشاء. قد يغفر الله له من اول وهله ولا يعذبه، باعتبار ان الحسنات اوصف على السيئات او رجحت على السيئات، وقد يعذب لكن لا يخلد، بدليل ما تقدم في الصحيحين وغيرهم من الحديث الكثيره ان الله جل وعلا يخل النار اقواما قد انتحزوا. ايش الاشكال؟ الايات ان الله يخل الكفر به، ايش معك اكبر الايه؟ ما في اشكال، ما في خلاف ابدا، لم يخالف ذلك عن اهل العلم، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، اذا الاول لا يغفر اقوى، لانه قال ما دون ذلك، اي ما دون الشرك اكبر. فالآية في الشرك الأكبر، وهل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ هنا قال بعض العلماء أن يدخل فيها ولكن لا يلزمه التخليد كما رأى ابن تيمية رحمه الله تعالى، بحيث أنه لا يغفر له. وقول الثاني عليه عامة العلماء أنه لا يدخل فيه، لأنه لا بقى يدل على أنه يدخل، بدليل قول الله جل وعلا إنه يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، هنا أين غير خارج ذلك، هذا مجمع عليه، أين عن ذلك، يعني ما هؤلاء النساء إلى الجنة. نقل الساكن إلى الجنة النساء، هذا شيء في البداية، ثم بعد ذلك يتكاثرنا، ولكن وقت النساء الدنيا يعني باعتبار ما يدخل الجنة من أول وهلة، ولا فالمرأة إذا كفرت العتيم لا تخرج عن الملة إجماع المسلمين، هذا كفر أقل ومرتبة من الكفر الأكبر، أو قد أن الكفر دون كفر. أي نعم، أكثر أهل النار في البداية لا شك فيه، لكن بعد ذلك يخرجنا. لكن بلا شك أن عموما بأن أهل التوحيد لو سوون شيئا عند أهل الشرك، من كل 1999 إلى النار واحد إلى جنة، حين نسبة أهل التوحيد فالشعر البيضاء في جلد الأسود المتكامل، هذا نسبة أهل التوحيد عند أهل الشرك. نعم نعم، أي نعم أي نعم، قال هو في النار، أي نعم، لم يقل إنه مخلد في النار، هل هو في النار؟ يعني اعتبر ان شاهد له بالنار حتى انه قتل نفسه شاهد له النبي بالنار، لكن السلم يقول بانه مكلف بالنار بدليل الحديث الوارد في مسلم الذي راه بعض الصحابه الرؤيا بان الله قد غفر له فاخبر النبي قال والديه فاغفر، هذا دليل ما كله في النار، حديث في مسلم. نعم نعم، في تفصيل لأن تارة يرد في كتب العلماء بأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وليس مقصودهم الشرك اليسير أعظم مطلقا من كل كبائر، لأن العبد رأى مخلوقا في مسألة من المسائل ولحظة من الحظات ثم رجع عنها، لا يمكن أن نقول بأن هذا أعظم من أكل الربا أو أعظم من الزنا والاقتصاد ونحو ذلك، إنما المقصود عند السلف جنس هذا أعظم من جنس هذا. أما قضية الأفراد فهم لا يتحدث عن الأطراف، فينبغي أن نفهم كلام السلف أول ثم نفصل القضية. مقصود السلف أن جنس الشرك أصغر أعظم من جنس الكبائر، وهذا لا إشكال فيه عند أئمة السلف، ولكن لا يلزم أن تكون نوعية الشرك الأصغر أعظم من نوعية هذا الكبيرة المسمى كالزنا والقتل ونحو ذلك. نعم اي شديد الكفر. نعم صحيح، هو بلا شك هذا الكفر اكبر مقصود الايه، الكفر انواع يا اخي، الكفر منه ما هو جحد، الانسان قد يكفر بالقول، ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامه، كفر بالقول، وقد يكفر بالفعل، وهو نوعان، إما يكون طلبا أو يكون تركا كترك جنس العمل المطلقة، هذا كافر بجميع المسلمين، أو أنه يسجد للأصنام أو يطوف حول القبور ونحو ذلك. النوع الثالث كفر استحلال، كأن يستحل المحرم المجمع عليه. النوع الرابع كفر الجح، كفر الجح وغير ذلك من انواع الكفر ككفر الاعتقاد والاعراض ونحو ذلك، فالكفر انواع ومراتب متعدده، فالاصل نحن الكفر على الاكبر، لكن لا يعني هذا كما تقدم في كلامي واكرر ان يعني بعض الناس ما عنده معرفه حين يسمع مثل هذه القواعد ان الاصل في الكفر الاكبر ياتي حديث ورد في الباب ويقول هذا كافر خارج على الاسلام ولا يعرف دلالته ولا مفهومه ولا منطوقه ولا يعرف انه قد جاء ما يفصله ويبينه ونحو ذلك، هذا لاهل العلم، اما العامه من الناس فلا بد يسالوا اهل الذكر ان كانوا لا يعلمون حتى يزيلوا ما عندهم من الاشكال، ولان قضايا تلك قضايا كبيره لا يقوم فيها اهل العلم والمتخصصون بالفهم عن الله وعن الفهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اما الجاهل الذي لا يفهمون فليسالون اهل الذكر ويستفصلون منهم ويتحدثون عن الامور القطعيه والامور المجمع عليه، والذي لا يفهمون ولا يعنى يسالون غيرهم حتى يزيلوا الاشكال الوارد عليهم. في خلاف يعني حبط العمل هل يرد الكفر ام لا؟ قد يرد ان عمل هذا حبط ولا يقصد الكفر، بدليل حديث جندب الوارد في صحيح مسلم الفاصل واحبطت عملك في هذه الجزئيه، يعني احبطت العمل كذا نوع جدا نفسه، فحبط الاحتقان عنه ليس مقصود الكفر الاكبر حديث صحيح مسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك فتعاطف حبط عمله، في خلاف هل يكفر كفرا اكبر ام لا؟ وهذا مبني على خلاف في من ترك صلاه واحده هل يكفر ام لا؟ في قولان لاهل العلم رحمه الله تعالى، ثلاثة هي تفصيل. نعم طبعا يتأولون الآيات ويعرضون عليها حين تخلق، وهم يتعرضون يتأولون بعض الآيات والأدلة الواردة في قضية خلق النار ونحو ذلك. نعم المعاصي تسمى حتى عام للكفر، لكن حتى التفصيل يفصل في كل مسألة وكل جزئية. على خلاف تقدم ان الطاعات تسمى ايمانا وان المعاصي تسمى كفرا، ولا يرد الكفر الناقل عن المله من حيث الكلام على الجنس والعموم. الاخر يقول لو قلنا بهذا القول، طبعا هذا القول الذي ذكرته انا وقول ابن كثير وابن القيم وجماعه من ائمه السبيل، لو قلنا بهذا القول لن يكن لتسمح بعض المعاصي بالكفر الرجيه على غيرها. وهذا الاشكال الذي اورد هذا سيد، وقد اجبت عليه في كلام الاخ الغريب، الناس لا يفرقون بين الحديث عن الجنس بين الحديث عن النوع. ولا ياتي الغلط في كفان كثير من طلبه العلم والبعض العلماء الا من حيث عدم التفريق بين النوع وبين العين. حين نتحدث عن القضيه نقول هذا حتى الجنس جنس المعاصي داخل في مسمى الكفر، ولكن لازم الناس تسمي كل نوع من المعاصي بين على كفر. شخص استمع للاغاني ويعتقد ان الاغاني محرمه، لا يصح ان نقول انه فعل كفرا. اذا لم نسمي النوع كفرا سمينا الجنس، واضح الفرق؟ فحينئذ يحصل الجواب عن قضيه ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وان ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا اعظم من اللي نسميه بذلك. على ما سبق على ما سبق نعم. قوله جل وعلا يصف المؤمن متعمدا بزوجه انه خالدا فيها، ما قال الله جل وعلا ابدا. لم ياتي التأبيد الا في حق الكفار، ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فاذا جاء لفظ التأبيد فيقصد ذلك الخلود المطلق، فنقول خالدين فيها نقصد بها مقت الطويل، ولا يلزم من ذلك المقت المطلق الذي يسوى في هذا لمن عبد وثنا او اشرك بالله جل وعلا. وقد دلت الادله الاخرى على ان من قتل نفسا انه لا يخلد في النار، دلت الادله من الكتاب ومن السنه ومن الاجماع. فقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يقيم واحد الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك بدل الله سيئات حسنه. ودل قوله جل ان الله لا يخرجك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك من الادله. وان طائفهم يقتتلوا اصلح بينها، فمن عفي لهم من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم الله اخا لو كان كافرا ما سمي اخا، لان قتل وقتل ظلما وعدوانا، وهذا قتله ظلما وعدوانا، فيعفى له اخو اولياء المقتول. فهذا جميل على حسب التفصيل الذي هو يرد في الفقهاء، يعني العفو ليس محمودا من كل وجه، تتكون العفو مذموما كان يقتل عالما او يقتل ذله ونحن ذلك، هذا لا ينبغي العفو عنه. لكن لو قتل خطا او قتل يعني وجه غضب يعني تشادر في وقت واحد ولم يخطط لقتله فضرب بما يقتل فقتله، طبعا هذا عمد، لكن الذي هيج على قتله هو الغضب والشجار الذي يعني قد كان كل منهما حريصا قد كان كل منهم حريصا على قتل صاحبه، هذا يعني يجب العفو عنه. اما الاولى الاول فيجب العفو عنه، فهذا لا يخلد في النار. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالعفو، هذا جميعا لا يكفر. وما ورد عن ابن عباس فانه رجع عنه. يكفي هذا والله اعلم. نعم اهل السنه والجماعه، اي الجماعه اهل السنه والجماعه رواه الجماعه. إذا قلنا رواه الجماعة مقصود البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يكفي هذا.